والمصنفات في التفسير كثيرة، وهي مشحونة بما هو حق وباطل، بالغث والسمين، بما هو مقبول وما هو مردود. فأنت طالب علم تقرأ في كتب التفسير هي مشحونة، هي شحنت، والآن دورك أنت تميز، تميز بين هذه الأشياء. فليس كل ما ذكر في كتب التفسير يقبل، ولا بد أن يكون عندك آلة واضحة تستطيع من خلالها أن تأخذ ما ينفعك وتضر وتتجنب ما يضرك، مثل الذي ينزل في فلات وفي روضة من الرياض ويجد فيها الأشجار المختلفة، منها ما هو شوك يضرك ومنها ما هو ينفع، فأنت تأخذ ما ينفعك وتترك ما يضرك. وإذا دخلت هذه الروضة ونزلت فيها وأنت ليس عندك سلاح وليس عندك علم ومعرفة، ستتخبط فيها وتأخذ ما قد يضرك وتتجنب ما قد ينفعك. ولكن إذا دخلت عن علم ومعرفة ودراية وعن سؤال سابق صار عندك معرفة. فكذلك كتب التفسير، كتب التفسير بهذا الأمر.